الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إن اللذات المحسوسة الموعودة في الجنة من أكل ونكاح يجب التصديق بها لإمكانها، واللذات كما تقدم حسية وخيالية وعقلية، أما الحسي فلا يخفى معناه وإمكانه في ذلك كإمكانه في هذا العالم. مجموعة من العبارات ينقلها عن الغزالي، ويعتقد بأنها هذه المقالة التي يقولها هي دون الحق الذي يريد الوصول إليه. مقدمة، أنا بودي أن أشير إلى مطلب أساسي وقع فيه الاختلاف بين العلماء الذين جاءوا إلى مسألة المعاد. بودي أن تلتفتوا جيدا إلى هذه النكتة التي هي مفترق الطرق لهذه التوجهات، وإن صحت العبارة الحديثة لهذه الفهوم وهذه القراءات المتعددة للمعاد، عرفانيا، فلسفيا، كلاميا، أخباريا ونحو ذلك. لا إشكال ولا شبهة بأنه هناك نشأة ثانية بعد هذه النشأة، وهذا الذي نعبر عنه في أصول اعتقاداتنا بالمعاد والعود ومشتقاته ومرادفاته وما يرتبط به. السؤال المطروح بالنسبة إلى المعاد وإلى هذه النشأة التي سوف نذهب إليها: هل أن المعاد والعود هو رجوع لمرة ثانية إلى هذه النشأة، أو أن المعاد والعود هو الرجوع إلى الله؟ أي منهم؟ بعبارة قرآنية، هل أن المعاد هو الرجوع إلى هذه الدنيا مرة أخرى، أو أن المعاد هو العود إلى ما بدأنا منه؟ لأن القرآن الكريم كما تعلمون يقول: كما بدأكم تعودون. فإذا العود يكون إلى ماذا؟ إلى البدء. هذا نص قرآني، أن الإنسان سوف يعود إلى ما بدأ منه. وهنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن الإنسان من أين بدأ حتى يعود ماذا؟ حتى يعود إليه. فإن قلنا أن البدء كان من هذا التراب ومن هذا الطين، يعني أول وجوده هنا من هنا، فعوده يكون ماذا؟ إلى هنا، إلى هذا التراب وإلى هذا الطين. كما بدأكم ماذا؟ تعودون. إذن العود والمعاد يأخذ معنى كلاميا محضا. ما هو؟ وهو أن هذا الإنسان بعبارة واضحة في الحشر حكمه حكم الرجعة. نحن ماذا نقول في بحث الرجعة؟ في بحث الرجعة هكذا نقول هو بلي جيد. هذا وأنا ما قلت تفسير المشهور بالرجعة، هو يعني المتعارف بالرجعة، معنى الرجعة هو ماذا؟ هو أن هناك أناس زيد وعمر وبكر قلوا أو كثروا، تركوا بدنا فتفرقت أجزاء البدن، ثم يأتي الروح مرة أخرى ليلتحق ماذا؟ ليلتحق بهذا البدن. أساسا هو بناء على النظرية التي يقولها بعض الحكماء، هو كيف تتعلق الروح بالبدن، هو أن أجزاء متفرقة تجتمع تكون على صورة إنسان، فيأتي روح ويتصل ماذا؟ يتعلق بهذا البدن. وما هو الحشرة؟ ما هو المعاد؟ الجواب هو هو، يعني أن الإنسان كان له بدن وكان له روح، وهذا البدن بعد الموت تفرقت أجزاؤه وبقيت هسه أجزاء أصلية، مو مهم، بقيت أجزاء أصلية لا تعزب عن علم خالقها، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. بعده بعد ذلك في الحشر ماذا يفعل؟ يجمع هذه المتفرقات، ثم ماذا؟ تتعلق الروح بها ثانيتان. إذن العود والمعاد ماذا يكون؟ رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، بعبارة واضحة يكون من قبيل ما ذكره القرآن الكريم بالنسبة إلى ذاك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أن هذا البدن تفرق ذهب ثم جمعه الله فربط به ماذا؟ فربط به الروح مرة أخرى. أو من قبيل أنه خذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك ماذا؟ يأتينك سعيا. هذا نحو من التصور في فهم المعاد، نحو من التصور، هذا فهم من المعاد، هذه قراءة إن صح التعبير للمعاد. أما في قبال هذه القراءة توجد قراءة أخرى، فهم آخر، وتحليل آخر لمسألة المعاد. ماذا يقول هؤلاء؟ هؤلاء يقولون أن الإنسان لم يبدأ فيها من هذه النشأة حتى يرجع إلى ماذا؟ إلى هذه النشأة، كما قالت الآية كما بدأكم تعودون، وإنما بدأ ممن؟ من الله، إنا لله. إذن الرجوع يكون لمن؟ إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه الآية المباركة، كما بدأكم صغرى، بدأكم من أين بدأكم؟ من هنا أو من نشأة أخرى؟ من نشأة أخرى. تعودون أيضا إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. بعبارة أخرى على هذا التصور، بعد ليست الروح ترجع مرة أخرى إلى هذا البدن لتلتحق به، بل البدن ينتقل من هذه النشأة إلى نشأة الروح ليلتحق به. خب أيهما الحق، هذا لو ذا؟ مولانا هذه الشواهد القرآنية أمامك، الشواهد الروائية أمامك، الأدلة العقلية أمامك، شوف بأنه ترجح هذا المعنى أو ترجح ماذا؟ ترجح ذاك المعنى. خلي ذينك مقدمة، لابد أن تعلم أن فهم دقائق هذه المسائل ليس من أصول الإيمان. خلي في ذهنك، تتصور بأنه إذا ما فهمت دقائق هذه المسائل فأنت لست معتقدا بالمعاد. لا لا لا أبدا مولانا، أنت ماذا؟ أنت يكفيك الاعتقاد الإجمالي، أكثر من هذا لا يجب. فإن قلت إذا كان لا يجب أكثر من هذا فلماذا هذا التدقيق؟ الجواب هذا مرتبط بكمال الإيمان، هذا مو مرتبط بأصل الإيمان. أصل الإيمان هو الإيمان الإجمالي، مو فقط في المعاد، حتى في التوحيد كذلك، أن هذه الوحدة يا قسم من أقسام الوحدة، الوحدة الحق الحقيقية، الوحدة الجنسية، الوحدة العددية، الوحدة المفهومية. لعل الطالب يحتاج إلى سنين عديدة يقرأ حتى يفهم أقسام ماذا؟ أقسام الوحدة. وقعا هذا هو المطلوب من الناس؟ الجواب كلا، المطلوب من الناس وذلك الإيمان الإجمالي، ولكنه إذا أردت كمال الإيمان اللي درجات الآخرة أيضا ماذا؟ على درجات كمال الإيمان، أنت من حقك أن تدخل. لذا أنا بيدي هذه العبارة الإخوة يلتفتون إليها في كشف الغطاء. هذه الطبعة الحجرية عندي أنا. هناك في صفحة 5 هذه عبارته يقول: المبحث الثالث في المعاد الجسماني. يجب العلم ويجب العلم بأنه تعالى يعيد الأبدان بعد الخراب ويرجع هيئتها الأولى بعد أن صارت إلى التراب ويحل بها الأرواح على ما كانت ويضمها إليها بعدما انفصلت وبانت. فكأن الناس نيام إذا انتبهوا فإذا هم قيام ينظرون إلى عالم جديد لا يحيط به التوصيف والتحديد. قد أحسوا بالمصيبة الكبرى وتأهبوا الشدائد وقد أخذتهم الدهشة فصاروا حيارى وغلبت عليهم الخشية فكانوا سكارى وما هم بسكارى بعد. وقد اتضح لديهم ما قدموا وبدا ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. خب، إلى أن يأتي يقول بأنه أساسا هذا الذي قلنا الذي ذكره يقول ولا يجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق. مثل إيش؟ يقول كالعيل بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو بأمثالها. هذا البدن يوم القيامة عين البدن الأول لو ماذا؟ مثله. وصريح القرآن، أنتم ترجعون مو آية وآيتين كما تنقرأ. هذا شنو الآيات القرآنية؟ الآيات القرآنية على أن نبدل أمثالكم. أصلا مو مورد وموردين، القرآن يقول ماذا؟ ذوات أو أمثال؟ ها؟ يقول أمثال. التفت جيدا، يقول هذا كل ما يجب بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو تعود ما يماثلها بهيئاتها، وأن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد، وأن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري على كافة الضروب الحيوان، أو أن عودها بحكم الله دفعي أو تدريجي، وحيث لزمه معرفة الجنان وتصور النيران لا يلزم معرفة وجودهما الآن موجودة أو توجد. ومولانا يبدأ بأن يعد عشرات المسائل، يقول هذه بعد داخلة في أصل الإيمان بالمعاد أو غير داخلة. يقول غير داخلة في أصل. طبعا هذا الباب مفتوح للجميع. ها، الإنسان يقول بابا أنا في مسألة العقائد أكتفي ماذا؟ أكتفي بهذا المعارف الموجودة عند عوام الناس. البعرة تدل على البعير وعليكم بدين العجائز وانتهى كل شيء. حر في ذلك، بيني وبين الله أي إلزام شرعيا ماكو أكثر من ذلك. ولكنه هذا هو كمال الإنسان، أو أنه للإنسان كمالات أخرى وراء هذا الإيمان الإجمالي. إذن إحنا الآن نتكلم هنا في الإيمان التفصيلي لأصحاب ماذا؟ لأصحاب أهل النظر. وإلا في الإيمان الإجمالي هذا المقدار كافي. فلذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي ويشير إلى هذه القضية لعله يشير إليها. بلي، في صفحة 171 من هذا الكتاب يقوم: اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد حسب ما ورد في الشريعة مقامات. المقام الأول أدناها في التصديق بعد وأسلمها عن الآفات. مرتاح مولانا، وخلي بليك راسك ونعمل. وأسلمها عن الآفات مرتبة عوام أهل الإسلام، وهو أن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغط والمنكر والنكير والحيات والعقارب أمور واقعة محسوسة من شأنها أن تحث بهذه الباصرة، لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام في الدنيا لحكمة ومصلحة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض الآيات وصورة ماذا؟ وصورة الرواية. يكفي هذا المقدار من الإيمان أو لا يكفي؟ الجواب نعم يكفي، هذا هو أدنى الإيمان، هذا هو أصل الإيمان. أما من أراد كمال الإيمان بتعبير صاحب كاشف الغطاء، أراد أن يكون صاحب نظر في هذه المعارف، بعد إذا أراد أن يكون صاحب نظر مولانا، بعد يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ نعم يقع الاختلاف في هذا الأمر. لا يقول لماذا يقع الاختلاف، الجواب في التوحيد الذي هو أمر فطري، يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ فالتوحيد الذي فطر الناس عليها أيضا وقع ماذا؟ وقع الاختلاف في حقيقة الوحدة والتوحيد. جيد، هسه تعالوا معنا إلى كلام من؟ إلى كلام الغزالي. الغزالي طبعا الآن ذكر كلام ابن سينا في المعاد، والآن يقول أن الغزالي تبع من؟ تبع ابن سينا، وبعد ذلك ينقل كلام الفخر الرازي في المعاد، ويرى ويبين أن الرازي ومن هو على شاكلته يعتقدون أن المعاد هو رجوع الروح إلى ماذا؟ إلى الدنيا مرة أخرى، يعني أنه رجوع عود إلى الدنيا مرة ثانية. أما ما هو هذا المعاد الذي يقوله الغزالي؟ الغزالي يقول اللذات على ثلاثة أقسام: قسم من اللذات حسية، وهي التي نعرفها في هذه النشأة واقعا، هل يوجد أحد لا يعرف اللذات الحسية في هذه النشأة؟ وقسم من اللذات عقلية، وهذه أيضا لها مرتبة خاصة ولا تفهم إلا من خلال المثال كما سيأتي منه. إنما الكلام كل الكلام في اللذة ماذا؟ في اللذة الخيالية. يقول اللذة الخيالية هو ما توجد في حس الإنسان، يعني الخيال ماذا؟ الخيال المتصل، يعني ما يراه من قبيل ما يراه النائم في نومه، وبالإنسان يلتذ بالصور التي يراها في النوم أو لا يلتذ، نعم، يتألم من خلال الصور التي يراها في النوم أو لا يتألم، نعم، وهذه الصور التي يراها مؤلمة كانت أو ملذة خارج دائرة وجوده أو في محوطة وجوده، ها؟ بتعبير فلسفي هي مثال منفصل ومثال متصل، ها؟ مثال متصل. يقول الآخرة لذائذها الخيالية من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال المتصل للمثال المنفصل. وعلى هذا الأساس نحن نعتقد بأن المعاد والحشر عموما الالتذاذ فيها والألم فيها من خلال ماذا؟ من خلال هذه الصور التي تؤلم الإنسان أو تلذ الإنسان. خب سؤال، على هذا الأساس الإنسان في الجنة أو في النار؟ لو الجنة والنار في الإنسان، ها؟ من الواضح بعد ليس الإنسان في الجنة أو في النار، بل ماذا؟ بل النار أو الجنة أين؟ ها؟ في الإنسان، لأنه مرتبط بمثاله المتصل لا مثال منفصل. يقول ما وصلنا بعد عبارة الغزالي بلي إن اللذات المحسوسة الموعودة في الجنة. خب آيات كثيرة في القرآن: وعد الله الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار حور لبن ماء مصفى وعسل إلى آخره، الموعودة في الجنة من أكل ونكاح يجب التصديق بها أولا لإمكانها، وثانيا ماذا؟ لوقوعها. كيف قلت بوقوعها؟ قال باعتبار أنه وعد بها من لا يكذب، ومن أصدق من الله قيل. الله موعد الذين آمنوا، هذه الأمور ممكنة والوعد دليل على ماذا؟ على وقوعها، يجب التصديق بها لإمكانها، وهذا واضح. واللذات كما تقدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حسية وخيالية عقلية. يقول أما الحسي، اللذة الحسية، أما الحسي فلا يخفى معناه فارزة، وإمكانه في ذلك العالم كإمكانه ماذا؟ في هذا العالم. إذن لا يوجد عندنا بحث كثير في اللذات الحسية. فإنه بعد رد الروح إلى البدن، رد الروح ماذا؟ إلى البدن. لو رد البدن إلى الروح ياهو منين؟ لا، هؤلاء يعتقدون أن البدن يبقى مال هذه النشأة والروح تفارقه برهة ثم ماذا؟ ثم ترجع إليه أخرى. هسه لا فرق أن نقول هذه البرهة تعدم الروح أو أنها باقية في نشأة خاصة بها، أسميها البرزخ مثلا. المهم المشهور بين الحكماء أو بين العامة يقولون أنها ماذا؟ تعدم، تعدم ثم ماذا؟ ثم توجد لتعد تتعلق بالبدن مرة أخرى. أما من يقول بتجرد الروح وأن المجرد ماذا؟ لا يعدم، إذن يقول هذه الأرواح باقية بعد فراق البدن ثم ترجع وتتعلق بالبدن. فإنه بعد رد الروح إلى البدن وقام البرهان على إمكانه، فإذا كان ممكنا ووعد به الحق فهي واقعة. وأما الخيالي، اللذة الخيالية، وأما الخيالي فلذته، مو فلذة، فلذته كما في النوم. إنسان في حال النوم كثير من الصور يلتذ بها ويتألم منها. فلذته كما في النوم إلا أن النوم غير مستقر لأجل انقطاعه، فلو كانت دائمة، تلك اللذة، اللذة التي في النوم، فلو كانت دائمة لم يظهر الفرق بين الخيالي وبين ماذا؟ وبين الحسي. واقعا أن الإنسان لو نام وطال نومه بلا انقطاع يستطيع وهو في حال النوم أن يميز أن هذه الصورة خيالية وليست ماذا؟ لذة خيالية وليست لذة حسية. لا، يقول متى يفرق؟ لأنه يستيقظ فيعلم أن تلك اللذة كانت ماذا؟ كانت خيال ومثال متصل ولم تكن، ولم يكن لها وجود في الخارج. لذا قال فلو كانت تلك اللذة الخيالية التي في النوم دائمة لم يظهر الفرق بين الخيالي والحسي. لماذا؟ يقول لأن التذاذ الإنسان بالصورة حتى في الأمر الحسي إنما هو التذاذه بالمعلوم بالعرض وبالمعلوم بالذات. ها، يقول حتى في الأمور الحسية فالتذاذه أو تألمه إنما هو بما ينطبع في حسه، يعني بما يتعلق بوجوده الداخلي بنفسه. قالوا لأن التذاذ الإنسان بالصورة من حيث انطباع الصورة في الخيال والحس لا من حيث وجودها في الخارج. والدليل على ذلك أنه لو وجدت في الخارج ولا يوجد عنده، لا يوجد للإنسان صورة منها يلتذ ويتألم أو لا؟ لا. فلو وجدت عنده وليس له مصداق في الخارج يلتذ أو يتألم أو لا؟ نعم، يلتذ ويتألم. لذا قال فلو وجدت الصورة في الخارج ولم يوجد في حسه بالانطباع فلا لذة، ولو بقي المنطبع وعدم في الخارج لدامت ماذا؟ لدامت اللذة. إذن كل المدار على ماذا؟ على هذا الخيال المتصل، على هذه الصورة الموجودة في النفس. ولو بقي المنطبع وعدم في الخارج لدامت اللذة. ويقول فإن قلت إذا كان الأمر كذلك، خلي ذي نقول إشكال، إذا كان الأمر كذلك فأنا أستطيع في متخيلتي أن أوجد في نفسي صورا ماذا؟ ها؟ جميلة وإن لم تكن في الخارج وألتذ بها إلى قيام الساعة. الجواب يقول نعم تستطيع ذلك، ولكن هذه الصورة المتخيلة التي توجدها تبقى ضعيفة، لا تستطيع أن توصلها إلى الحس المشترك وإلى حواسك، وإلا لو استطعت أن تنزلها لعم لبقيت ملذة لك وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تكن موجودة في الخارج. أنت تجد أنك لا تلتذ بصورك ومتخيلاتك لأن هذه ما هي صور ضعيفة لم تنزل إلى الحس المشترك وإلى ماذا؟ وإلى الحواس، وإلا لو نزلت إلى الباصرة تؤثر أثرها أو لا تؤثر؟ تقول والشاهد على ذلك في حال النوم، فإن كثيرا من الصور التي تراها لها واقع أو ليس لها واقع، ليس لها واقع، تلتذ أو لا تلتذ؟ نعم تلتذ، لأنها تنزل من المتخيل إلى ماذا؟ إلى الحس المشترك والباصرة. تقول وللقوة المتخيلة قدرة على اختراع الصور في هذا العالم، لها قدرة على أن تلتذ بصورها المخترعة والمبتكرة لها، لها وللقوة المتخيلة قدرة على اختراع الصور في هذا العالم، إلا أن الصورة المخترعة المتخيلة ليست محسوسة ولا منطبعة في القوة ماذا؟ في القوة الباصرة. بعبارة أخرى تبقى ماذا؟ أمرا ضعيفا جدا، ومع ضعفها تؤثر أثرها أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. فلذلك وعلى هذا الأساس، فلذلك لو اخترع صورة جميلة في غاية الكمال وتوهم حضورها، يعني من باب الوهم استطاع ماذا؟ أن ينزلها إلى الباصرة وتوهم حضورها ومشاهدتها، لم يعظم سروره. لماذا هذه الصورة التي تخيلها ليس له سرور قوي بها؟ قال لأنه ليس يصير مبصرا كما أين؟ كما في المنام. يخترع صورة، ولكن هذه الصورة باعتبار ضعفها تستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع؟ فلو استطاع أن يجعلها قوية تؤثر أو لا تؤثر؟ نعم تستطيع أن تؤثر. فلو كانت للخيال قوة على تصوير تلك الصورة في القوة الباصرة، كما للنفس قوة تصويرها في المتخيلة، لعظمت لذته ونزلت منزلة الصور ماذا؟ الموجودة خارجا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ قال ولم يفارق الدنيا الآخرة في هذا المعنى. إذن ما الفرق بين الدنيا والآخرة؟ كلها فرق، كل ما في الأمر في الآخرة ماذا؟ أن تلك الصور المتخيلة تكون ماذا؟ كالصور التي يراها الإنسان في النوم، يعني وصلت نزلت إلى الباصرة فيلتذ بها. أما هنا هاي القوة ضعيفة عنده، فيلتنزل إلى الباصرة أو لا تنزل إلى الباصرة؟ فلا يلتذ بها. إذن لذة الإنسان إنما هو بصوره التي توجد معه. يقول ولم يفارق الدنيا الآخرة في هذا المعنى إلا من حيث كمال القدرة على تصويرها الصورة في القوة الباصرة. فإذا استطاع أن يصورها في القدرة الباصرة هذه آخرة، إن لم يستطع هذه ماذا؟ دنيا. وكم من الناس يستطيع ماذا؟ أن يجعل دنياه ماذا؟ آخرته، يعني يجعل ما يريد أن يلتذ به في الدنيا في الآخرة يجعله أين؟ في هذه النشأة، وله القدرة على ذلك. الله أعطاه هذه القدرة، ولكن لانشغالنا والعوائق الموجودة لا نستطيع ذلك. قال ولا يخطر بباله شيء، هذه وين؟ هذه من خصوصيات الآخرة ها. ولا يخطر بباله شيء يميل إليه إلا ويوجد له في الخيال، ولكن حيث يرى أو حيث يرى، يعني يكون بقوة ينزل إلى الباصرة فيلتذ بها. المعاد اللي يعتقد به الغزالي أم هذا؟ وكافر لو مؤمن هذا المسلم؟ يقول بأنه أساسا لذائذ في الآخرة، يعني هذا بقى وقعا مسألة نظرية. أصل المعاد مؤمن به، أصل المعاد مؤمن به، ولكنه يعتقد بأنه اللذائذ التي تحقق هناك في دائرة الخيال ماذا؟ في دائرة الخيال المتصل، لا في دائرة الخيال المنفصل. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله، إن الرواية عامية، إن في الجنة سوقا يباع فيه الصور. والسوق، هذا تفسير الغزالي للسوق، والسوق عبارة عن اللطف الإلهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصورة بحسب الشهوة. هذا تفسير. ما هو؟ هو منبع القدرة على اختراع الصورة بحسب الشهوة. وهذه القدرة اللي يحصل عليها الإنسان في النشأة الآخرة، وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد خارج الحس. القدرة التي يملكها الإنسان يوم القيامة على إيجاد هذه الصور أوسع من القدرة وأكمل من القدرة على إيجاد هذه الأمور خارج ماذا؟ الحس، يعني إيجادها في الخارج. لا، لا يوجدها، هو أساسا يحتاج أن يوجدها في الخارج أو لا يحتاج؟ نعم، فقط يحتاج أن يوجدها خارج النفس، وإن كانت قائمة ماذا؟ قائمة بالنفس. قال: وحمل أمور الآخرة على ما هو أتم وأوفق للشهوات أولى. نحن نحمل القدرة هناك على ماذا؟ على ما هو الأتم. ما هو الأتم؟ ماذا؟ القدرة على إيجادها داخل النفس، التي هي أفضل من القدرة على إيجادها ماذا؟ خارج النفس، لأن إيجادها خارج النفس وفي الحس له أثر أو ليس له أثر، لا قيمة له، لأن التذاذه أو تألمه إنما يكون مما هو في داخل حسه. ولا ينقص رتبتها في الوجود اختصاص وجودها في الحس وانتفاء وجودها في الخارج. وجملة مهمة يقول: فإن قلت، وهذا معناه أن مرتبة هذا الوجود أنقص من مرتبة الوجود ماذا؟ المادي، لأن هذه لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي، هذه الصور التي يخترعها. يقول: لا، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن الثمر هو من الإيجاد. ما هو؟ ما هو الثمر؟ هو أن يلتذ بها أو لا يلتذ، وهذا يتحقق من غير وجود ماذا؟ من غير وجود خارجي. لماذا أنه هذه أكمل وأحسن؟ يقول: لأنه إذا فرضنا أنه يريد أن يوجد وجودا خارجيا، فهل يكتفي بإرادة الفاعل أو لا بد من تهيئ مقدمات القابل أيضا؟ ها؟ أنت الآن تريد شيئا في هاي النشأة، تريد تفاحا مولان، هذا التفاح لكي تأكله ويتهيئ لك مقدماته بمجرد الإرادة يتحقق؟ لو لابد مولانا الآن تبذر وتهيئ المقدمات، ماء مطر شمس تراب وتنتظر سنين حتى ماذا؟ تصير شجرة التفاح، ثم من شجرة التفاح تأخذ ماذا؟ التفاح. فأيهما أكمل؟ بمجرد إرادة الفاعل يتحقق التفاح وتلتذ به، أو يتوقف على قابلية القابل أيضا؟ أي منهم؟ لذا هو همتنا هنا يقول مباشرة، قال: وانتفاء ولا ينقص رتبتها، رتبة هذه الصور المتوقفة على إرادة الفاعل في وجوده من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى قابل. ولا ينقص رتبتها في الوجود اختصاص وجودها في الحس وانتفاء وجودها في الخارج، يعني خارج الحس، فإن وجودها مراد لأجل ماذا؟ مراد لأجل حظه، يعني لأجل تلك الثمرة والفائدة المترتبة على وجوده. وحظه من وجوده أين؟ في حسه، من غير أن يكون هناك وجود في الخارج أو لا يكون. فإذا وجد فيه أي في حسه فقد توفر حظه، والباقي فضل لا حاجة إليه. بعد لا يحتاج إلى أن يكون موجود هذا الشيء ماذا؟ خارج الحس. لو كان في الحس أيضا لكان كافيا. يقول العبد: لماذا في هذه النشأة لكي يوجد لابد أن يوجد خارج الحس؟ يقول: باعتبار هذه النشأة نشأة أضيق من تلك النشأة وأنقص من تلك النشأة، فلذا هنا لا نكتفي بفاعلية الفاعل، بل لابد ماذا؟ من قابلية القابل، يعني لا نكتفي بإرادة كن فيكون، بعد كن فيكون، بعد كن لابد ماذا؟ لابد من تهيئ المادة ومقدمات المادة وشرائطها وارتفاع موانعها حتى يوجد الشيء خارجا. قال: فإذا وجد في الحس فقد توفر حظه والباقي فضل لا حاجة إليه. وإنما يراد يعني يراد الخارج خارج الحس، وإنما يراد لأنه طريق المقصود. إذا أردنا الخارج باعتبار أن له طريقية لحصوله أين في الحس، فإذا تحقق في الحس فنحتاج ما هو الطريق أو لا نحتاج؟ بعد لا نحتاج. يقول وإنما يراد الخارج لأنه طريق المقصود. طب إذا كان الأمر كذلك لماذا في هذه النشأة هكذا؟ يقول لك هذه النشأة باعتبار أنها ضيقة أضيق وأنقص، إذن تحتاج إلى ذلك الطريق. وقد تعين كونه طريقا في هذا العالم الضيق القاصر، لضيقه وقصوره لا يمكن أن يتحقق بذاك الطريق الذي يوجد لنا في النشأة الآخرة، وإنما لا بد بإضافة إرادة الفاعل قابلية القابل. أما في ذلك العالم فيتسع الطريق ولا يتضيق. هذا أما الوجود الخيالي، أما الوجود العقلي. وأما الوجود الثالث العقلي فهو أن يكون أو أن تكون هذه المحسوسات أمثلة للذات عقلية، مو للذات العقلية، للذات عقلية، التي هذه اللذات العقلية التي ليست بمحسوسة. العقليات بعد مو محسوسة، وإنما نستطيع أن نقف عليها من خلال الأمثلة، من قبيل ما يقال بأنه من رأى يشرب اللبن فهو كذا، ومن رأى يشرب الماء فهو كذا، ونحو ذلك. فإن العقليات تنقسم إلى أنواع كثيرة مختلفة كالحسيات، فتكون الحسيات فتكون هي أمثلة ماذا؟ للعقليات. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. على أي لحوة، كل واحد من هذه المحسوسات كل واحد مثالا للذة أخرى، مما رتبته في العقليات يوازي رتبة المثال أين في الحسيات. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وأكثر كلام الغزالي موافق لما نقلناه من صاحب الشفاء، من صاحب الشفاء، وكأنه مأخوذ من هذا. النظرية ماذا؟ هاي النظرية الأولى أو الثانية. أما النظرية التي بعد ذلك هي نظرية الرازي، وأنزل من هذه المرتبة من الاعتقاد في باب المعاد وحشر الأجساد اعتقاد علماء الكلام كالإمام الرازي ونظرائه، بناء على أن المعاد عندهم عبارة ما هو عن عود الروح إلى بدن تفرقت أجزاؤه الآن تجتمع، عبارة عن جمع متفرقات أجزاء مادية لأعضاء أصلية باقية، تلك الأجزاء الأصلية باقية عندهم، وتصوير هذه الأجزاء مرة أخرى بصورة يعني بهيئة، وتصوير تلك الأجزاء المادية مرة أخرى بصورة مثل الصورة السابقة ليتتعلق النفس بها مرة أخرى. خذ الإشكال الأول الذي يورده عليهم، يقول ولم يتفطنوا بأن هذا حشر من الدنيا إلى ماذا؟ إلى الآخرة لو إلى الدنيا؟ لا، هذا الكلام مرجعه حشر من الدنيا إلى الدنيا. ولم يتفطنوا بأن هذا حشر في الدنيا لا في النشأة الأخرى، وعود إلى الدار الأولى دار العمل والتحصيل لا إلى الدار العقبى دار الجزاء والتكميل. ثم يبدأ بالإشكال، يقول فأين استحالة التناسخ؟ وهذا نحو من التناسخ. ما هو التناسخ؟ ما هو التناسخ؟ أن بدن أن روحا تنتقل من بدن إلى بدن، ولو كان هذا البدن الثاني مثل ماذا؟ مثل البدن الأول، ولو كان هذا نحو من التناسخ الذي أثبت مثلا صدر المتألهين بطلانه فيما سبق. قال فأين استحالة التناسخ؟ ثم راجعوا هذه الآيات أنا بيودي تفسيريا. قال وما معنى قوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين.